وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وهو يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، وشاهد ومشهود. وبينا في الأسبوع الماضي تفصيلاً ما الشاهد وما المشهود. ثم قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود. قتل أي أهلك. وقال بعض العلماء: القتل هنا هو اللعن، وأصل اللعن إذا كان من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن الله إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. وأصل اللعن كما قلنا إذا كان من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء. قال الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود. قال بعض المفسرين: أي أهلك أصحاب الأخدود. وقال بعضهم: قتل هنا بمعنى لعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. أصحاب الأخدود قلنا هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنار، وقد وردت قصص متعددة في هؤلاء القوم، منها شيء في الشام ومنها شيء في اليمن، والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم، أي حاولوا مع أهل الإيمان أن يرجعوهم عن دينهم، ولكنهم أبوا. أبى أهل الإيمان وعجز أهل الكفر عن إقناعهم، فحفروا لهم أخدودا، فحفروا أخدودا، والأخدود هي حفر ممدودة في الأرض كالنهر، وجمعوا الحطب الكثير وأحرقوا المؤمنين بها والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى بعدها: النار ذات الوقود، أي أن الأخدود هي أخدود النار. النار ذات الوقود، الوقود أي الحطب الكثير المتأجج. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يعني أن هؤلاء الذين حفروا الأخاديد وهم الكفار وألقوا فيها المؤمنين كانوا والعياذ بالله عندهم قوة وعندهم جبروت، كما قال تعالى: إذ هم عليها قعود يرون النار تلتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة، فكهون أي فرحون كأن شيئا لم يكن. وهذا من الجبروت أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره يتفكه بالحديث ولا يبالي. نعم، ولا يبالي، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني شهود على ما يفعلون بالمؤمنين، أي حضور لا يغيب عنهم ما فعلوه بالمؤمنين، بل يرون ذلك رأي العين. ولذا استحقوا هذا استحقوا هذا الوعيد، بل استحقوا هذه العقوبة، أن الله أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رحمته. نسأل الله العافية. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا، أي إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. فالذي يؤمن بالله العزيز الحميد كيف يحارب؟ كيف يحارب هذا الإنكار؟ أحق أن ينكر، لأن المؤمن بالله العزيز الحميد يجب أن يساعد وأن يعان، لا أن يحارب. يجب أن تسهل له الطرق، أما أن يمنع ويردع حتى يصل الحد إلى أن يحرق بالنار، فلا شك أن هذا عدوان كبير. كل هذا لأنهم عبدوا من هو أهل للعبادة وهو الملك سبحانه وتعالى. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، كل ذلك لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد سبحانه وتعالى، الذي خلق الخلق ليقوموا بعبادته. فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق، فقد عرف الحكمة من الخلق وأعطاها حقها. قال الله تعالى: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العزيز هو عظيم الجناب، منيع السلطان سبحانه وتعالى. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالعزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، فهو سبحانه وتعالى له الغلبة وله العزة على كل أحد. لما قال المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولكن المنافقين لا يعلمون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الحميد بمعنى المحمود، فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال، يحمد على كمال صفاته وعلى إحسانه وإنعامه لعباده. وكان من هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء ما يسر به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاء خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يقوله عند المكروه: الحمد لله على كل حال. أما ما يقوله بعض الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا خلاف ما جاءت به السنة. فالسنة أن تقول إيه؟ الحمد لله على كل حال. قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي يقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فقد خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكأنك الآن تعلن أنك كاره ما قدر الله سبحانه وتعالى عليك، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يصبر الإنسان على ما قدر الله تعالى عليه بما يسوءه أو يسره، لأن الذي قدره الله عز وجل هو ربك وأنت عبده، هو مالكك وأنت مملوك له. فإذا كان الله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع، بل يجب عليك أن تصبر وألا تتسخط، لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك، واصبر وتحمل والأمر سيزول ودوام الحال من المحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالله عز وجل محمود على كل حال في السراء أو الضراء، لأنه إن قدر السراء فهو ابتلاء وامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبار وإيه؟ وامتحان. ولما رأى سليمان عرش بلقيس بين يديه قال: هذا إيه؟ من فضل ربي. لماذا؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. فإذا أصبت بالنعمة لا تأخذها على أنها نعمة فتفرح وتمرح، هي نعمة لا شك، لكن اعلم أنك ممتحن بهذه النعمة، هل تؤدي شكرها أم لا؟ إن أصابتك ضراء فاصبر، فإن ذلك أيضا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ليبلوك هل تصبر أم لا. وإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله سبحانه، فالله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الحسنات لها أجر محصور من 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالحميد معناه المحمود سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين: الحميد بمعنى الحامد، فهو سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد، يثني على عباده من المرسلين والأنبياء والصالحين، والثناء عليهم حمد لهم، فهو جل وعلا حامد، وهو كذلك محمود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. يحمد من؟ الله سبحانه وتعالى. ويشرب الشربة فإيه؟ فأحمده عليها، لأنه لولا أن الله يسر لك هذه الأكلة والشربة ما حصلت عليها. فينبغي عليك أن تحمد ربك سبحانه وتعالى. فالحميد بمعنى المحمود وبمعنى الإيه؟ الحامد سبحانه وتعالى. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نحن ذكرنا في الأسبوع الماضي بعضاً من الفوائد التي تتعلق بقصة أصحاب الأخدود وقصة الساحر والغلام والراهب، وأنا أريد أن أنقل كلاماً في غاية الأهمية ذكره صاحب تتمة أضواء البيان، فقال: وقد سقنا هذه القصة بعد أن ساقها بطولها وذكرناها تفصيلاً في الأسبوع الماضي. قال: وقد سقنا هذه القصة، أي قصة أصحاب الأخدود، وهي من أمثل ما جاء في هذا المعنى، والتي يمكن أن يستفاد منها بعض الأحكام، حيث إن ابن كثير عزاها للإمام أحمد ومسلم، أي لصحة سندها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الآتي، أي من هذه الفوائد التي تتعلق بهذه القصة، أولاً، وطبعاً هذا ما ذكره عطية سالم في تتمة أضواء البيان، ولكن هناك فوائد أخرى ذكرناها في الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى. فيقول: أولاً، إن السحر بالتعلم كما جاء في قصة الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمان الناس السحر. يبقى السحر بالإيه؟ بالتعلم. ثانيا من هذه الفوائد إمكان اجتماع الخير مع الشر، إذ كان الشخص جاهلا بحال الشر كاجتماع الإيمان مع الراهب مع تعلم السحر من من؟ من الساحر. ثالثا إجراء خوارق العادات على أيدي دعاة الخير لبيان الحق والتثبت في الأمر، كما قال الغلام: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الإيه؟ الساحر. حب يختبر فإيه؟ فقال أنا هلقي هذا الحجر على هذه الدبة وشوف هل أمر الساحر أقوى أم أمر الإيه؟ الراهب. فإجراء خوارق العادات على أيدي دعاة الخير لبيان الحق والتثبت في الأمر هذا إيه؟ وارد. رابعا من هذه الفوائد أنه كان أميل بقلبه إلى أمر الراهب، إذ قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك. فسأل عن أمر الراهب ولم يسأل عن أمر مين؟ الساحر. خامسا اعتراف العالم بالفضل لمن هو أفضل منه، كاعتراف الراهب لمن؟ للغلام. يبقى لابد أن تعترف لأهل الفضل بفضلهم، اعتراف العالم بالفضل لمن هو أفضل منه وأعلم منه. سادسا ابتلاء الدعاة إلى الله ووجوب الصبر على ذلك وتفاوت درجات الناس في ذلك. ابتلي الغلام، وابتلي الراهب، وابتلي جليس الملك، كل هؤلاء لقوا هذه الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، فالطريق إلى الله صعب، ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل هو طريق صعب مليء بالأشواك. هذا طريق الدعوة. أيضا من هذه الفوائد إسناد الفعل كله لله في قوله: إنما يشفي الله. الثامن، الفائدة الثامنة، رفض الداعي إلى الله الأجر على عمله. مش عاوز إيه؟ أجر. كل أسألكم عليه أجرا. تاسعا بيان ركن أصيل في قضية التوسل، وهو أن مبناه على الإيمان بالله ثم الدعاء وسؤال الله. يبقى الأول أيه؟ الإيمان بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أن تتوسل بالله جل وعلا. التوسل لا يكون إلا بالله، ثم الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى. عاشرا غباوة الملك المشرك الذي أغلق قلبه بظلام الشرك، حيث ظن في نفسه أنه الذي شفى جليسه وهو لم يفعل له شيئا، وكيف يكون وهو لا يعلم؟ فعلمه من؟ فعلمه الجليس أن الذي يشفي من؟ الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الفوائد اللجوء إلى العنف والبطش عند العجز عن الإقناع والإفهام، أسلوب الجهلة والجبابرة. تاني من هذه الفوائد التي تستفاد من قصة أصحاب الأخدود أن اللجوء إلى العنف والبطش عند العجز عن الإقناع والإفهام هذا أسلوب الجهلة والجبابرة. من ذلك مثلا مناقشة فرعون مع موسى عليه السلام أول الأمر بقوله: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لومين؟ موسى عليه السلام. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذه طبيعة الجبابرة والظلمة في كل زمان ومكان. فلما لم يأتي بحجة على موسى عليه السلام بدأ في التهديد بإيه؟ بالسجن. ولما فشل فرعون فيما أتى به من سحر وألقي السحرة سجدا، قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وهؤلاء قوم نوح عليه السلام لما عجزوا عن إثنائه عن رأيه وأفهمهم بالحجة قالوا إيه؟ قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وكذلك قوم لوط قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من إيه؟ من المخرجين. فهذه طبيعة الجبابرة والجهلة والظلمة في كل زمان ومكان، يلجؤون إلى العنف والبطش عند العجز عن الإقناع والإفهام. أيضاً نستفيد من قصة أصحاب الأخدود كما قال عطية سالم رحمه الله: منتهى القسوة والغلظة في نشر الإنسان بدون هوادة. خبر أبيض، قام بنشر إيه؟ من؟ جليسه والراهب، شقه إيه؟ نصفين بدون هوادة. فنستفيد منتهى القسوة والغلظة في نشر الإنسان بلا هوادة، شقه نصفين. أيضا نستفيد منتهى الصب وعدم الرجوع عن الدين. وهكذا كان في الأمم الأولى. وبيان فضل الله تعالى على هذه الأمة إذ جاز لها التلفظ بما يخالف العقيدة وقلبها مطمئن بالإيمان، قال تعالى: إلا من أكره وإيه؟ وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد جاء عن الفخر الرازي قوله: الآية تدل على أن المكره على الكفر بالإهلاك العظيم الأولى به أن يصبر على ما خوف منه. يعني إيه؟ يعني أنت تحت يد ظالم ويقول لك قل كلمة الكفر، مثلا كما يحدث من جنود بشار في سوريا، يقولون لإخواننا المستضعفين هنالك: قل لا إله إلا بشار. هل لو قالها مكره يكفر؟ لا، لا يكفر. قال الفخر الرازي: الآية تدل على أن المكره على الكفر بالإهلاك العظيم الأولى به أن يصبر على ما خوف منه، الأولى أن يصبر. ثم قال: وأن إظهار كلمة الكفر كالرخصة في ذلك، هذه رخصة. وقال وروى الحسن أن مسيلمة أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما: تشهد أني رسول الله؟ شوف مسيلمة الكذاب أخذ رجلين وقال لأحدهما: تشهد أني رسول الله؟ فقال: نعم. فتركه وقال للآخر: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا، بل أنت كذاب. فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الذي ترك فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه، وأما الذي قتل فأخذ بالأفضل فهنيئا له. وإن كان في هذا الأثر كلام، ولكن هو له وجاهته. وهناك أدلة أخرى على هذا المعنى: فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يخرج من دائرة الإيمان. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فنستفيد من قصة أصحاب الأخدود أيضا منتهى الصبر وعدم الرجوع عن الدين، وهكذا كان في الأمم الأولى، ليس في أمة النبي محمد فحسب، كما سأوضح ذلك الآن إن شاء الله تعالى. أيضا من هذه الفوائد إجابة دعوة الغلام ونصرة الله لعباده المؤمنين، لما قال: إيه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. لما أمر الملك بأخذ الغلام إلى ذروة الجبل ليقذفوا به من ذروة الجبل، فيقول الغلام: إيه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. فنستفيد من هذه القصة إجابة دعوة المظلوم. الله سبحانه وتعالى يفتح لها أبواب السماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء. أيضا من هذه الفوائد التضحية بالنفس في سبيل نشر الدعوة، حيث دل الغلام الملك على الطريقة التي يتمكن الغلام بها من إقناع الناس بالإيمان بالله، ولو كان الوصول لذلك على حياته هو. فالذي يضحي بنفسه من أجل امرأة أو من أجل دنيا، هذا مات من أجل امرأة، من أجل دنيا يصيبها. أما الذي يضحي بحياته ونفسه وكل ما يملك من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض، فهذا هو الفائز. هذا الفائز في دنياه وأخراه، أن تكون كلمة الله هي العليا، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنستفيد التضحية بالنفس في سبيل نشر الدعوة، أنت ضحيت بنفسك وبكل ما تملك من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض. أيضا نستفيد إبقاء جسمه حتى زمن عمر رضي الله عنه، إكراما لأولياء الله والدعاء من أن تأكل الأرض أجسامهم. ذكر هذه النقطة أيضا عطية سالم في تتمة أضواء البيان، ولكن من باب الأمانة العلمية لم أقف على مستند صحيح لذلك، أن جسمه بقى حتى زمن عمر إكراما لأولياء الله. لا أقف على ذلك بمستند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر عطية سالم من هذه الفوائد، قال: إثبات دلالة القدرة على البعث. إثبات دلالة القدرة على البعث، وأيضا حياة الشهداء لوجود الدم وعودة اليد مكانها بحركة مقصودة كما في بعض روايات الحديث. أيضا نستفيد منها معرفة تلك القصة عند أهل مكة، حيث حدثوا بها تخويفا من عواقب أفعالهم بضعفة المؤمنين كما هو موضح في تمام القصة. فالله سبحانه وتعالى عرف أهل مكة بما حدث لأصحاب الأخدود حتى يتقوا ربهم سبحانه وتعالى ولا يفعلوا ما فعل بهؤلاء المؤمنين من تعذيبهم في النار وخد الأخاديد لهم. فالله سبحانه وتعالى يبين لأهل مكة أن العاقبة دائما تكون للمتقين، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه بعض الفوائد التي تستفاد من قصة أصحاب الأخدود، لعلنا ذكرنا أغلبها في الأسبوع الماضي، ولكن هذه تتمة للفوائد ذكرها عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمته لأضواء البيان. أيضا ذكر من هذه الفوائد نطق الصبي الرضيع بالحق، كما في ختام القصة لما قال يا أمة اصبري يا أمة. فالشاهد هنا أن الطفل الرضيع قد ينطق بالحق، وهذا حدث في قصص كثيرة في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. قلنا قتل بمعنى أهلك، وقيل بمعنى لعن أصحاب الأخدود الذين ألقوا المؤمنين والمؤمنات في الأخاديد التي أشعلوا فيها النار. لماذا وصفت النار بأنها ذات الوقود؟ النار ذات الوقود ذي وصفت بأنها ذات الوقود؟ قال العلماء: وصفت تعظيماً لشأنها وبياناً لشدة وقودها وقوته، كما قال تعالى: وقودها الناس والحجارة. فهذا بيان لشدة هذه النار. قال الله سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، أي أن الكفار قعود على حفة الأخاديد ينظرون ويشاهدون ما يحدث من عذاب للمؤمنين ويستمتعون بالنظر إليهم وهم يعذبون. طب ما الذنب الذي اقترفه أهل الإيمان حتى ألقي بهم في النار؟ ما الذنب؟ أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، هذه جريمتهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا شيء مضطرد، يعذب أهل الإيمان وليس لهم ذنب إلا الإيمان. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال سحرة فرعون لفرعون: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وقال تعالى أيضا: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وقال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وأيضا قال قوم نوح لنوح عليه السلام: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقال قوم لوط للوط عليه السلام: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله محمد

ألا إن نصر الله قريب. فمن هذه الابتلاءات والفتن التي ابتلي بها من كان قبلنا النشر بالمناشير والتمشيط بأمشاط الحديد، ثانيا الإلقاء في النار والتعذيب النفسي بإلقاء الأولاد في النار أمام أعين آبائهم وأمهاتهم. فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح لغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم اذ سقطت المدرى. المدرى قال العلماء ما يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر الملبد، الشعر اللي هو إيه؟ ملبد. فكانوا بيعملوا إيه؟ المدرة دي زي مشط أو فلاية ولكن من إيه؟ من خشب أو من حديد. سقطت المدرة من يدها فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي. قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك. قالت: نعم. فأخبرته فدعاها فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق، أي هذا واجب علينا أن نفعل ذلك. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع، يعني يرضع، وكأنها تقاعست من أجله، أي تأخرت من أجل هذا الرضيع. قال: يا أمة اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت، أي ألقت بنفسها. إذن من أنواع الابتلاءات والفتن التي ابتلي بها من كان قبلنا الإلقاء في النار والتعذيب النفسي بإلقاء الأولاد في النار أمام أعين آبائهم وأمهاتهم. أيضا من صور الابتلاءات والفتن التي ابتلي بها من كان قبلنا إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار. ألقي الخليل عليه السلام في النار فما اضطرب ولا جزع ولا التجأ إلى غير الله، بل قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النار كما أراد الله وليس كما أراد أعداء الله، مع أن قانون النار هو الإحراق، ولكن تحول هذا القانون إلى برد وسلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. بردا وسلاما، لم يقل بردا وفقط حتى لا يموت من شدة البرودة. وأيضا قال الله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. أيضا من هذه الفتن والابتلاءات التي كانت لمن قبلنا الطرد من البلاد والإخراج من الدور، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وذكر سبحانه وتعالى مقولة قوم لوط إذ قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه جريمتهم أنهم يتطهرون. وقال سبحانه وتعالى في شأن قوم شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقد أخرج النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أصحابه من مكة، قال الله سبحانه: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله ابن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرج. يتحدث عن مكة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا من هذه الفتن والمحن فتنة أصحاب الأخدود التي نحن بصدد تفسيرها. قال الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود، وجمعه أخاديد، وهي الحفر في الأرض. وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم، رفضوا، فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به، ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. ولهذا قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي وما كان لهم عندهم من ذنب إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. الذي له ملك السماوات والأرض، من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، والله على كل شيء شهيد، لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض، ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الفتن التي مرت على من قبلنا فتنة التجويع والتخويف والتهديد. قال الله سبحانه: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. وهذا بالمدينة من فعل أهل النفاق بها، وقد حوصر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في شعب أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وأخرج أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله عز وجل وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة ومالي ولعيالي طعام يأكله ذو كبد وما يواري إبط بلال عليه الصلاة والسلام. يبين أنه أوذي في الله، وأنه كانت تمر عليه الليالي الثلاث وما في بيته شيء، والصحابة كذلك رضي الله عنهم. وهذا حدث لمن قبلهم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ومن ذلك أيضا من هذه الفتن والابتلاءات التي مرت بمن قبلنا من الأمم إذلال العباد وذبح أبنائهم واستحياء نسائهم. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وثم أنواع وصور أخر من الفتن والابتلاءات، ولكن هذه أغلب الفتن والابتلاءات التي مرت على من قبلنا. يقول الله تعالى في هذه الآيات الكريمات: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمتهم أنهم آمنوا بالملك سبحانه وتعالى، بالملك، بالله العزيز الحميد. وختمت الآية بالعزيز والحميد بهاتين الصفتين. قال بعض المفسرين: أما الختام بصفة العزيز فلبيان أنه سبحانه وتعالى قادر على الانتقام ممن ظلم أولياءه المؤمنين، إذ هو عزيز لا يغالب. وإنما أمهل الله سبحانه أهل الظلم استدراجاً لهم من حيث لا يعلمون ومن حيث لا يشعرون. واتخاذ شهداء من عباده المؤمنين كما قال سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وكما قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ويمحق الكافرين. أما ختام الآية بقوله الحميد فإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يحمد للمؤمنين أفعالهم ويحمد لهم ثباتهم. فقلنا الحميد بمعنى المحمود وبمعنى الإيه؟ الحامد، بمعنى المحمود وبمعنى الحامد. فإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يحمد للمؤمنين أفعالهم ويحمد لهم ثباتهم، وإشارة أيضا إلى الكفار كي لا ييأسوا من سعة رحمة الله سبحانه، بدليل قوله تعالى بعدها: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي فتح لهم باب رحمته وباب توبته سبحانه وتعالى، فقد أعطاهم المهلة، وهذا من صفة الحميد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. له وحده ملك السماوات والأرض، لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى، فهو يملك السماوات ومن فيها والأراضين ومن فيها، لا يملكها إلا هو سبحانه، يملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيها، كل شيء ملك لله، لا يشاركه أحد في ملكه، وما يضاف إلينا من الملك كما يقال مثلا: هذا البيت ملك لفلان، هذه السيارة ملك لفلان، فهو ملك قاصر وهي ملكية قاصرة، فما تملكه أنت لا أملكه أنا، وما أملكه أنا لا تملكه أنت، فملكية الإنسان إنها ملكية قاصرة قاصرة، وليس ملكا حقيقيا، لأنه لو أن الإنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب فلا يملك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. لو أراد إنسان أن يحرق سيارته بدون سبب فلا يملك ذلك، ولو أنه فعل لحجر القاضي عليه بمنعه من التصرف في ماله، مع أن الله منعه قبل. إذن ملكيتنا قاصرة، وملك الله ملك تام، وملك الله ملك تام. ثم قال تعالى بعدها: والله على كل شيء شهيد، سبحانه وتعالى أي مطلع عز وجل على كل شيء. ومن جملته ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار، وسوف يجازيهم، ولكن مع ذلك ومع فعلهم هذه الفعلة الشنيعة، قال بعدها: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال بعض السلف: انظر إلى حلم الله سبحانه، يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم توبته، يعرض عليهم التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ومعنى فتنوا أي أحرقوا، أحرقوا المؤمنين والمؤمنات، كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فهؤلاء أحرقوا المؤمنين وأحرقوا المؤمنات في النار. وقال بعض المفسرين: فتنوهم في دينهم، فتنوهم أي صدوهم عن دينهم. والصحيح أن الآية شاملة للمعنيين جميعا، لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن إذا كانت فيه آية تحتمل المعنيين فالأولى الأخذ بهما، إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا، كما ذكرنا هذه القاعدة من قبل. فنقول: هم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله، وفتنوهم أيضا بالإيه؟ بالإحراق، ثم لم يتوبوا أي لم يرجعوا إلى الله سبحانه، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لأنهم أحرقوا أولياء الله، فكان جزاؤهم مثل عملهم جزاء وفاقا. طبعا في هذه الآيات من العبر الكثير والكثير، منها مثلا إن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، فلا تستغرب إذا سلط الله سبحانه وتعالى الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم لا تستغرب. فلله تعالى في هذا حكمة، بل حكم. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المعتدون أملى الله لهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانهم، فنحن مثلا نسمع ما يحصل من الانتهاكات العظيمة، انتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وتجويع الصغار والعجائز في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي فلسطين وفي غير ذلك من بلاد المسلمين. أخي لا تستغرب، فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا في من سبق يحرقون المؤمنين بالنار. فهؤلاء الذين سلطوا على إخواننا في بلاد المسلمين هذا لرفعة درجاتهم، لرفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم، وهو عبرة للباقين، وهو أيضا إغراء لهؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا فيأخذهم الله سبحانه وتعالى أغز عزيز مقتدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، مؤلم موجع، أخذ الملك سبحانه وتعالى. أيضا من العبر في هذه الآيات أن هؤلاء الكفار لم يأخذوا على المسلمين بذنب إلا شيئا واحدا، وهو أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد. وهل هذا ذنب؟ هذا ليس بذنب أنك آمنت بالله العزيز الحميد، بل هذا هو الحق، ومن أنكره فهو الذي ينكر عليه. نسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يقينا شر أعدائنا، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. أيضا من هذه الفوائد والعبر إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكن التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة عند الله إلا إذا اشتملت على شروط خمسة. وركز معي: أولا الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء ثوابه، لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل دفع مذمة الناس عنه، أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصل عليه. كل هؤلاء لا تقبل توبتهم، لأن التوبة يجب أن تكون خالصة ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. وأما من أراد بعمله الدنيا وبتوبته الدنيا فإن الله تعالى يقول في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نسأل الله العافية. فإذا أردت أن تتوب توبة صادقة فأول شرط من شروط التوبة الإخلاص، تبتغي بتوبتك وجه الله، لا ثناء الناس، لا رياء ولا سمعة. ثانيا الندم، أن تندم على ما حصل من الذنب، بمعنى أن لا يكون الإنسان كأنه لم يذنب، لا يتحسر ولا يحزن، لا بد من الندم. قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. إذا تذكر العبد عظمة الله ندم: كيف أعصي ربي وهو الذي خلقني، كيف أعصي ربي وهو الذي رزقني، كيف أعصي ربي وهو الذي هداني، فيندم. يبقى لابد من الندم. ثالثا أن تقلع عن الذم، فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذم، لأن التائب هو الراجع، والتوبة معناها هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. يقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. فإذا كان الإنسان يقول أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا، كما بينا حرمة الربا في الجمعة الماضية، أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا، ولكنه لا يزال يرابي، هل تصح توبته؟ لا تصح. لو قال أستغفر الله من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولكنه في كل مجلس يغتاب الناس، هل تصح توبته؟ لا تصح. كيف تصح وهو مصر على المعصية وعلى الذنب؟ فلا بد من الإقلاع. إذا تاب من أكل أموال الناس وقد سرق من هذا وأخذ مال هذا بخداع أو غش، فلا تصح توبته حتى يرد ما أخذ من أموال الناس إلى الناس. وهذا أيضا شرط في غاية الأهمية من شروط التوبة: الإقلاع عن المعصية، الندم عليها، العزم على ألا تعود، والإخلاص، وأيضا أن ترد المظالم إلى أهلها في الحياة قبل الممات. لا يكفي أن تستغفر ربك، بل هذه حقوق للعباد، لا بد أن ترد. من سرق مالا من شخص لا بد أن يرده ثم يستغفر ربه. ستقول من الصعوبة بمكان أن أقول لصاحب المال أنا اللي أخذت المال، أرسل المال له مع أي شخص، ضع المال تحت يدي، ما تقولش أنا اللي أخذت، مش واجب علي. الواجب يصل المال لإيه؟ لصاحب. الواجب أن يصل الحق لصاحبي بأي حيلة وبأي طريقة، أن ترد المظالم لأهلها في الحياة قبل الممات. أيضا من هذه الشروط قلنا أن تعزم عزما تاما ألا تعود إلى الذم. فإن تاب وهو في نفسه، لو حصلت له فرصة لعاد إلى الذم، فإن توبته لا تقبل. قال لك لو في فرصة كويسة هرجع تاني، لو دي في نيته يبقى إيه؟ لا تصح التوبة، بل لابد أن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود. أيضا من هذه الشروط أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأنه يأتي أوقات لا تقبل فيها التوبة، وذلك في حالين: الحالة الأولى إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا تقبل بعدما عاين الموت وشاهد العذاب يقول تب، هل هذا ينفعه؟ لا ينفع. ومثال واقع لهذه المسألة أن فرعون لما أدركه الغرق قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما رضاش يقول بإيه؟ بالله، استكبارا يعني بالله، ولم يقل آمنت بالله، قال بالذي آمنت به بنو إسرائيل، إذلالا لنفسه، حيث كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان بالله، والآن يقول آمنت بالذي آمنوا به، فكأنه جعل نفسه تابعا لبني إسرائيل. إلى هذا الحد بلغ به الذل، ومع ذلك قيل له الآن، الآن يعني الآن تتوب، الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. تتوب الآن، تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن إذا حضر الموت فإن التوبة لا تقبل، فلا بد من المبادرة بالتوبة، لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت. ألم تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حمل من فراشه إلى سرير تغسيله؟ فاللهم أحسن ختامنا جميعا. ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل إلى سرير الغسل؟ كل هذا واقع، لذا يجب علينا أن نبادر بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب. فقلنا هناك أوقات لا تقبل فيها التوبة. الحالة الأولى إذا حضر الموت، الحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها. فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا، لكن الله تعالى يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا تنفعه هذه التوبة. قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية في تفسير سورة البروج في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى التواصل على رقم 01-009-2-8-5-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 00-2-0-0-9-0-0-9-0-9-8-5-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.